مجرد ادعاء في النفس أو يمتلئ بها نفسك وقلبك لكنها لا تبعثك على عمل صحيح فهذا إثم الغرور. وهذه مقاييس يستطيع أن يعرض العبد عليها نفسه، ما مدى اقترافه للذنوب، وما مدى صدقه في الندم في التوبة وعزمه على أن لا يعود. أما إذا كان مرتكسا في الآثام ويلهج بلسانه أن الله غفور رحيم فهذا غرور، هذا غرور وغفلة، وهو دائرة أو دخول في دائرة أو خشية من الدخول في دائرة الأمن من مكر الله. ومثله أي صفات يتصف بها الإنسان إذا كانت لا تدعوه إلى عمل يعني شرعي صحيح على وجهه فأيضا هذا غرور. ومن أجل هذا حرص الشيخ أن يذكر بعض الأصناف التي فعلا طبيعة أعمالها أو طبيعة طبيعتها تدعو إلى الوقوع في الغرور، فذكر صنف العلماء وصنف العباد وصنف المتصوفة وصنف الأغنياء. وسبق الكلام عن العلماء وأنواع الغرور الذي يقع فيهم وكذلك العباد، وهذا كلام على المتصوفة. لا شك أن المتصوفة أيضا هو تعبد فهو داخل فيه، لكنه نظرا لتميز هذا الصنف من الناس بأنواع من المظاهر الظاهرة. طبعا التصوف لا شك أنه ضربان، التصوف الذي يقصد به فعلا إحسان العمل وتهذيب السلوك والاجتهاد في إصلاح العمل مع إصلاح القلب وتحري السنة والحرص على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه لا شك أن هذه المسالك حق، وكذلك أيضا في قوله سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه أو استعاذني لأعيدنه. هذه لا شك، و الآيات في هذا أيضا كثيرة التي تدعو إلى إحسان العمل وأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال الله عز وجل في نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأمثال هذه الآيات التي تعني أن يجتهد العبد في القرب من الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح الجاري على السنة مع الإخلاص. إذا اجتهد العبد في تمحيص هذين الأمرين الإخلاص لله عز وجل والعمل على السنة فلا شك أن هذا هو غاية التعبد، بل هذا هو الغاية من العلم والغاية من المال والغاية من كل شيء، هو أن تجعله لله عز وجل إخلاصا وعملا وجريا على السنة. هذا كله لا إشكال فيه، ولكن المشكلة أن هناك لا شك في السلف أناس متعبدون وسننهم صحيح ونقل عنهم مسالك حسنة وقد يصحبه ألفاظ أيضا، ولكنها قد تكون المتأخرون حرفوا فيها أو غلوا فيها أو بالغوا فيها، فتحول الحال إلى أن أصبح هذا النوع من التعبد له مظاهر، وهذا هو المشكلة. الأصل يا إخواني هو أن العبد يعبد ربه على طريق السنة من غير التزام هيئة معينة، من غير التزام هيئة معينة، لكن الذي حصل هو أن الأمر انحرف بالناس، وصار بعض المتعبدين لهم زي معين، لهم زي معين. لا شك أن في أصله لم يكن الذين اتخذوه يقصدون به زيا معينة، كان قصدهم نوع من التزهد ونوع من الأل، فكانوا يلبسون الصوف ولهذا سموا متصوفة، وكانوا يظهر عليهم الزهد ويظهر عليهم الرغبة عن الدنيا ويظهر عليهم بعض مظاهر التقشف. فهذا أن يسلكه الإنسان بنفسه أمر، سبق أن تكلمنا عن الزهد وعن الورع وعن أشياء من هذا، لكن الذي حصل هو أن هذه الأشياء صارت نوع تأسي، فصار المتعبدون والذين يريدون مسالك العبادة يتأسون بهؤلاء، فصار لهم زي خاص. ثم كما تعلمون بطبيعة الشيء إذا التزم شيئا معين يصيبه التطور ويصيبه التغيير، فاكتسب الألوان، فصار هذه خضراء وهذه صفراء وهذه حمراء وهذه خرقة وهذه غير خرقة. من أين جاء هذه الأشياء؟ فتغير الحال، فصار للعباد زي خاص من أنواع العمائم، بل حتى طريقة تكوير العمامة يختلف، ويرون أن هذا نوع من المسلك وهذا نوع من المنهج، وقد تكون نوع الجبة يختلف، وقد يكون لونها يختلف، وقد يكون طبقاته يختلف ألوانه، طبقات العباد تختلف ألوان جببهم وألوان عمائمهم، بل حتى قد يضعون عليهم من الأكسية على أكتافهم وعلى رؤوسهم، وقد يتمنطقون في حزام في أوساطهم ونحو ذلك. فصارت أشكال وألوان تلاحظونها في كثير من أرجاء العالم الإسلامي، وهي عندهم تعني مقامات وتعني أشياء، فضلا عن أيضا بعض المظاهر كإطالة السبحة، وقد تكون بالألف والألفين، وقد يضعها بيده وقد يضعها على عنقه، وقد يلفها لفات كثيرة على العنق، وقد يصحب ذلك أيضا نوع من أنواع الترنمات كما هو معروف. في هذه كلها معلوم أنها هي لو كان واحد يقتصر عليها وتصرف واحد يعني قد يكون الأمر، لكن أن تكون منهج ومسلك وأن تكون مقياس للصلاح ومحل التأسي، هذا محل نظر. ومن هنا الشيخ سوف يتكلم عن هذا كثيرا وسوف يجسده تجسيدا دقيقا. طبعا الكتاب كما تعلمون هذا مختصر منهج القاصد، وهو مختصر للإحياء الغزالي رحمة الله على الجميع. فمع الأسف أن هذا هو الذي يحصل في طرق الانحراف. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومن بعد أصحابه لم يتزيوا بزي معين، ولم يختص أو تختص طوائف منهم باتجاهات معينة. نعم فيهم من كان يظهر مظهر الزهد أكثر من غيره، وفيهم من يظهر مظهر الفقه أكثر من غيره، وفيهم من يظهر الفروسية أكثر من غيره، لكنها تبقى مواهب فردية، تبقى مواهب فردية، كل إنسان يتقرب إلى الله بموهبته. وهذا أمر دقيق. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان من مظهر الزهد فيه جلي جدا، بل حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. ومع هذا قال له: لا تتولين، لا تلين مال يتيم ولا تتولين على اثنين، مع أنه أصدق لهجة. ومع هذا كان فعلا كان له مواقف من بعض الأغنياء، ومن كذلك عثمان رضي الله عنه، ومن كذلك معاوية، فكان له مواقف، كان مواقف قوية، ولكنها أيضا قد تكون محل خلاف حتى في عهد الصحابة في مسلكه. فهو توجه خاص تقتضيه طبيعته. إذا جئنا إلى معاذ كان أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ رضي الله عنه خادم الوليد كان على مستوى الفروسية، في الصحابة أغنياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير إلى آخره، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. فإذا يجب أن يعني أن يظهر إنسان، وأنتم تعرفون طبيعة الناس، تجد إنسان يحب التعبد وحده ويحب فعلا أن يكون في زاوية من الحرم إذا كان في مكة أو في غيره، فتجده يحب التعبد وحده. وبعض الناس يحب الاختلاط بالناس، وبعضهم في باب المعروف والنهي عن المنكر عنده قوة، وبعضهم في باب وعظ الناس عنده مقدرة، وبعضهم في صلة الرحم أكثر، وهكذا. وكلها طرق خير ومسالك خير، لكن لا يجعل منها مسلك يتقرب به إلى الله من غير اعتماد على سنة ومن غير تحقق في إخلاص. فالذي حصل فعلا أنه كان هناك عباد في السابق كما أشرنا قبل قليل، وشهروا بالعبادة وهم أيضا على حق، وكانوا من الصلاح بمكان، وكانت لهم أقوال أيضا مأثورة في الحكمة، وفي هذا لا إشكال فيه. لكن الذي حصل هو أنهم جعلوا الذين بعدهم والأخلاف من بعدهم جعلوا مسالك معينة حتى انحرفوا وانصرفوا، بل احتقروا غيرهم كما سوف يشير الشيخ. فالشيخ يقول: الصنف الثالث المتصوفة، والمغرورون منهم فرق. فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، هذا اللي قلنا قبل قليل، ظنوا أن العبادة بالنطق والزي والهيئة. الزي طبعا اللباس، النطق الذي هو الفاظ تردد. وأنتم تلاحظون أحيانا بعض المتعبدة وبعض الذين يسلكون هذه المسالك إذا قابلك يلفظ بألفاظ خاصة، يتلفظ بألفاظ خاصة معروفة في أوساط القوم، فهو ينطقها أو ينطقها من أجل أن يلحق بهم. فبالزي ونطق والهيئة، الهيئة قد تكون بطريقة الحركة، بطريقة المشي، بإطراق الرأس، بالاهتزاز عند القيام أو الجلوس أو القعود إلى آخره. فهم ظنوا التعبد مظاهر، وهذا لا شك أنه انحراف، إضافة إلى أنه داعي وباعث الغرور كما يقول الشيخ. اغتروا بالزي والنطق والهيئة، فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر. وإن كان كما قلنا ليس هناك زي خاص في الإسلام، لا للعباد ولا للفقهاء ولا للقضاة ولا لسائر العلماء ولا للوعاظ ولا للأغنياء. الإنسان يلبس ما يجد، ويلبس أيضا في بعض المقامات والمناسبات أحسن ما يجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يجد في عند الضيوف ويوم الجمعة إلى آخره. وليس هناك زي خاص، لا عمة خاصة ولا جلباب خاص ولا جبة خاصة، وإنما تتغير هذا بغير الأقاليم والأقطار والأعصار والأمصار، ما فيه، إنما هناك ضوابط لللباس كما معلوم من حيث ستر العورة وعدم الإسبال والبعد عن عن عن عن عن, عن تشبه بالمخنثين أو بالفساق، أو أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو زي الكفار. هذه الضوابط، وما عداها فليس هناك، إن كانت سراويل، إن كانت قميصا، إن كان ثوبا طويلا، إن كان رداء، إن كان إزارا، إن كان، ليس هناك. وغطية الرأس تختلف، وهناك من لا يغطي رأسه، وهناك من يغطيه بهمامة، وهناك بكوفية، وهناك بأشكال، ليس هناك زي معين لا يتزي به لا العباد ولا العلماء ولا الفقهاء ولا القضاء ولا الأغنياء. ولا مانع أن يكون هناك، يعني قد يكون زي لكن لكن لكن لا يكون عبادة. وإلا فعلا قد يعني أن الأغنياء يلبسون ما لا يلبس الطبقات الأقل منهم، لكن هذه تبقى في دائرة العادات، لا نقولها العبادات. وإلا لا شك أنه فإن قد يتزيى، يعني حينما تشوف الإنسان تقول هذا تعرف عليه سيما الغناء، ترى إنسان تعرف إلى حد ما أنه من طائفة العباد، بل أحيانا تقول من المطاوعة، يعني الملبس معين، لكن لا يعني أنه عبادة، إنما عادة. فإذا كان في حدود العادة لا إشكال. العادات لا شك أنه أحيانا قد يكون لبس الولاة يختلف عن لبس الأغنياء، لكنها ليست عبادة. هو المشكلة أنهم جعلوها عبادة، أن جعلوا الزي عبادة، فهذا هو محل النظر. فهم تشبهوا بالصادقين من الصوفية. لا شك كما قلنا إذا كانت الصوفية تعني إحسان الداخل وإصلاح الظاهر هذا لا إشكال فيه، وهذا هو بل هذا هو أصل مبعث الصوفية. أصله لا شك يعني هو لا شك يعني إذا شئنا أن ندقق، عادة يا إخواني مثل التصوف وغيره يظهر حينما يعني إذا رأيت في الفقهاء مثلا ورأيت في العلماء أحيانا نعم نوع من من من من الانصراف في تخصصهم، نوع من الانصراف في تخصصهم، فيغرقون في القراءات والكتابات والتأليف والمناقشات والحوارات، فينبري أناس يرون أن هذه مشغلة، لأن عادة كل إنسان صاحب اختصاص يهتم باختصاصه ويغرق فيه، أحيانا قد فعلا يغرق إغراقا ينبغي أن يخفف. فالذي يحصل أحيانا فعلا في بين العلماء أنهم فعلا يغرقون في تخصصهم ويكتبون ويؤلفون ويرد بعضهم على بعض، حتى أحيانا قد يتجاوزون في الرد، فتنبري طائفة تسلك مسلك التعبد لأنها غير راضية على هذا المسلك. ففي أصلها هكذا، ثم لا يزال الحال إن أن يكونوا فرقة ينشأ عندهم كره للفرقة الثانية واحتقار لأعمالهم. فهؤلاء مثلا يرضون بتعبدهم ويحتقرون الفقهاء بفقههم ولما بعلمهم، يقول هؤلاء أهل دنيا وهؤلاء يريدون المناظرات ويريدون كذا وكذا، ويستكثرون بالتأليف والتآليف. لا شك أن كلا المسلكين خطأ، وهذا هو الذي سوف يشير الشيخ إلى شيء منه. فتظهر أنواع الانحرافات قد يكون في أصلها صحيح، تكون في أصلها صحيح، إنسان فعلا رأى أن هؤلاء يغرق في المناقشات وأغرق في الردود، فهو أراد فعلا أن يترك هذا المنهج لأنه يريد أن يتفرغ العبادة، ويريد وقد يكون أصله من الفقهاء وعندهم من العلم، فهو في ذاته لا إشكال ولا حرج. لكن يتحول إلى مسلك وإلى فرقة وإلى طريقة بل إلى طرق، هذا هو محل النظر. وحينئذ لا بد أي طريقة أو أي فرقة أو أي فريق لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. فقال فتشبهوا بالصادقين، ولا شك أن فيهم صادقون، هذا لا إشكال فيه، فيهم صادقون وفيهم مخلصون وفيهم من يستمطر به السماء. فتشبهوا بالصادقين من صوفية بالظاهر، ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة. هذا مصطلح أيضا، المجاهدة والرياضة هذا مصطلح أيضا، وإن كان معناه صحيح لكن أحيانا بعض المصطلحات تأخذ مسارا ينبغي أن الإنسان يخفف من حدتها. وإذا لا شك إذا كان مقصود المجاهدة هو الاجتهاد في العبادة فهذا حق، والرياضة كذلك مع ترويض النفس على فعلا الخير وحب الخير وإطانة المكث في محل العبادة والصلاة والمكان الذي، فهذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة أن الأمر يتطور، إذا كان الحال يصل ببعضهم إلى أنه يرون أن أن أن أن أن أن المجاهدة والرياضة أن الإنسان يذكر الله عز وجل فيبدأ لا إله إلا الله مثلا ثم يحولها إلى هو ثم لا يزال يترنح ويدور حتى يغمى عليه، أي دين هذا؟ فيظنون ويقولون هذه مجاهدة ورياضة، هذا غير صحيح، ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، وهو الأسوة في العبادة، وهو الذي بلغ في المنزلة ما بلغه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلائق على الإطلاق وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومع هذا انظروا سيرته في أهله، في عبادته، في مسجده، في سوقه، في غزواته، في سفره، في حضره مع الأعراب، مع الأقارب، مع الأصدقاء، مع الغرباء، مع الكفار، مع المسلمين، مع المنافقين، مواقف واضحة، ومسلكه الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما نصل حال بأن الإنسان يترنح ويدور ويلف حتى أن بل حتى رقص، وصل حال إلى رقص يتعبدون إلى الله بالرقص، سبحان الله. بل بعضهم يتعبد لله بالموسيقى. فانظر كيف الانحراف يشط ببعض الناس. فإذا كان كما قلنا مجاهدة ورياضة بمعنى الإنسان يجاهد نفسه، نعم الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا، هم فيستدلون بالمجاهدة بمثل هذه الآية، وهذا حق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ولا شك بقدر ما تجتهد أنت في العبادة الله سبحانه وتعالى يهديك، هذا ما في إشكال ما دام أنك على طريق صحيح، ما في إشكال. لكن المجاهدة بمعنى إجهاد على غير سنة أو حتى يصل الإغماء والاستلقاء، بل يعني أحيانا تجد أمام الجمهور، قد يكون في السوق وقد يكون في مسجد وقد يكون في مكان في زاوية، يلف أمام الناس ثم يسترقي وأصابته حالة الوجد أو حالة ماذا يسموها، وانتقل من الشهود إلى إلى إلى إلى الغيبة أو إلى أشياء مصطلحات يقولونها سوف يشير إلى بعضها الشيخ. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وما سلك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح. صالح أنه ما كان هو، نعم قد كمسلك فردي أحيانا بعض الناس فعلا يكون عندهم القدرة أن يترك الطعام، يعني يتزاهد في الأكل بحيث فعلا لا يأكل، أو حتى أحيانا فعلا يغلبه حقيقة، قد يغلبه الشوق إلى الله عز وجل وقد يغلبه العبادة بحيث لا يشتهي. هذا يصل في بعض الناس، وهذا مسلك فردي صحيح، لكن ليس مسلك تتعبد به الناس كلهم أو يكون مظهر من يتأسى به. بعض الناس فعلا لا يكاد يعني يأكل الطعام كثيرا وعندهم القدرة على ترك الطعام والإقلال منه، بل حتى بعضهم قد يكون فعلا يهابه الله سبحانه وتعالى من خوف مقام الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنته، ومن عظم رجاء برحمته أنه لا يكاد يشتهي. وهذا يحصل، أنت إذا اشتغلت بشيء انصرفت عن الطعام. فكمسلك فردي ممكن أن الإنسان فعلا قد يقلل من الطعام حتى حين يغمى عليه كمسلك فردي، أما أن يكون منهج أو صحيح. وإلا بعض الناس فعلا قد يعني إما أن يذكر الله سبحانه وتعالى ونظر لشدة إجهاده نفسه وقلة أكله وطعامه قد يصل الحال فعلا إلى أن يغمى عليه. يعني كمسلك فردي مقبول باعتبار أنه يعني ما، لكن أن يكون يتأسى به وأن يستدعي الإنسان الإغماء ويستدعي الإنسان الإظهار للناس بأنه سلك هذه المسالك، أعلم أن الطريق كما تلاحظ انحرف انحرافا شديدا. قال ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض، وهؤلاء غرورهم ظاهر. هذا حقيقة، هذا هو الميزان وهذا هو المقياس. لا يقاس حسن التعبد بالمظاهر، بل حتى ولا يقاس فقط بإكثار نوع من العبادة، وإن كان هذا مطلوب. طبعا حينما نتحدث يا إخواني، ما نتحدث عن، وأقول لكم كثيرا وأقول لنفسي حينما نتحدث عن هذا، لا ينبغي أن ننتقل إلى أن نختبر الآخرين، لا، علينا حينما ننظر في هذا أن نفتش أنفسنا. فبعض الناس قد يكثر الطواف أو قراءة، لكن لو أتيته في أموال الناس يأكلها، يأكل حرام، يأكل أموال اليتامى، يقطع الأرحام، أشياء كثيرة، الأمر خطير. طبعا لا يقال اترك هذه العبادة، العبادة على خير، لكن أيضا يفتش نفسه حتى لا يدخل في دائرة الغرور التي يتكلم عنها الشيخ. فقد يظهر مظهر صلاح في الظاهر، إما في عبادة أو طواف أو حتى قد زي، إذا سلمنا بأن الزي مقبول، لكن انظروا في مقامات أخرى، يقطع أعراض الناس ويقطع أعراض العلماء وولاة الأمور، ويتحدث أشياء وفي الناس، وقد يأكل الربا، وسوف يذكر الشيخ حتى في قضية الأغنياء أشياء كثيرة في هذا، في طبقة الأغنياء أو صنف الأغنياء. فإذا كنت صادقا في محاسبة نفسك، انظر فعلا في استقامتك في أمورك كلها، في بعدك عن الحرام، صيانة اللسان، صيانة البصر، غض البصر، صلة الرحم، حب الإسلام، حب المسلمين، عزة الإسلام، حبك الخير، انشغالك بقضايا المسلمين، اهتمامك بأهل المسلمين، اهتمامك بعزة الإسلام، قضايا كبيرة وكثيرة ومتشعبة. طبعا لا يعني أنك يعني تحسن فيها كلها، لكن المهم أنك فعلا كلها تشغلك وأنك تتمم نفسك في هذا وهذا. لا شك أن الإنسان قد يحسن في شيء ولا يحسن في آخر كما ذكرنا في المواهب. لا يعني أنك لابد أن تكون ذا مال تنفق على الناس وأن تكون متعبدا مجاهدا عالما آمر معروفا على المنكر. لا, لا قد لا تطيق كل ذلك. صائما قائما قد لا تطيق كل ذلك. إنما الذي يفتح الله عليك اهتم به, لكن احفظ نفسك في الأشياء. يعني قد يفتح الله عليك في الصيام تصوم ما في مانع, لكن صيام مع انتهاك أعراض, صيام مع عدم حفظ جوارح, إشكال هذا كبير. وهكذا الشيخ يقول: ثم هم يتكلمون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين, ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض. مجرد أن اختلفت معه على قضية, أو حتى حين قد يختلفون على إمامة مسجد وتجد هذه قطعة في هذا. طيب إمامة مسجد لا شك أنه خير وعبادة, لكن أي تزكية للنفس إذا كنت تسلك هذه المسالك. قال: ومثال عجوز, وهو مثال جميل الحقيقة واضح. عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماءهم في الديوان. الديوان طبعا هو اللي هو الدفتر اللي سجل فيها أسماء المجاهدين, يعني بالمكتب, يعني مسجل أسماءهم مسجل, هذا يسمى الديوان. طبعا الديوان من أجل يعطون إما أن يأخذون بيت المال, وإما أن المغازي الغنائم تقسم لهم إلى آخره. كانت هذا وجد ديوان الغزاة أو ديوان المجاهدين. فسمعت أن أسماء الشجعان الأبطال تثبت أسماءهم في الديوان عشان تأخذ يعني مقابل, ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض. طبعا الشجعان وعادة طبعا قواد الجيش والأشياء هذه والجيوش والمجاهدين هؤلاء يقربون من الخلفاء ومن الملوك ويستحقون هذا التقدير ما في شك, فهم يقطعون أشياء لأنهم فعلا يرجى نفعهم ويرجى إلى آخره. معروف هذا شيء في سياسات الملوك والأمم معروفة. فهي سمعت أنه لا يوضع ديوانهم يسجل حتى يقطعوا أراضي ويقطعوا أشياء ويعطون من المكافآت إلى آخره. فاشتاقت نفسها إلى ذلك, فلبست درعا وهي عجوز, ووضعت على رأسها مغفرا لمغفر الحرب, وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا, صارت تردد أبيات الشجعان. تعرفوا طبعا الشجعان يرددون أبيات وأشياء, الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم وإلى أشياء, يعني قد يأتي الإنسان برجز وأبيات. فهي حفظت أشياء, تمثيل جميل الحقيقة وتصوير جيد. وتعلمت زيهم, يعني لبست مثل لباسهم وصارت أيضا تتمشى مثل مشيتهم, وجمع شمائلهم يعني خصائصهم, الشمائل من الصفات, صارت تفهم وتقرأ صفات المجاهدين وصفات الشجعان والأبطال وكيف يقولون وماذا يقولون, ويحرك حواجبه ويفعل كذا ويرفع رجله ويرفع. فقرأتها لكن ما طبقتها, ما تستطيع, بدنها ما يساعد, لكن قرأت وفهمت, ومجرد فهمت الصور. ثم توجهت إلى العسكر, يعني إلى حيث يكتب الأسماء, فكتب اسمها في ديوان الشجعان. طيب سجلوا. فلما حضرت في ديوان العرض في المعركة, يعني في ساحة المعركة, طبعا عادة رؤساء الجند يتفقدون الجند, فأمرت بتجريد المغفر والدرع. شوفوا إيش اللي هل هو بناء الجسم جيد وقوي حتى لا تكون سبب في الانهزام. يعني إذا كان جند ضعاف الإنسان لا يقدم, قائد الجيش لا يقدم إلا إذا كان جنوده مستعدين. أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة. أيضا أحيانا فعلا قد يمتحن الإنسان بحيث يبارز ليرى مدى شجاعته وإتقانه لأمور الحرب. فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زمنة. ما هذا؟ فقيل لها: جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته, خذوها وألقوها بين أيدي الفيل. فألقيت إليه. تصوير لا شك أنه لطيف, وبمعنى الإنسان يتزيى بزي الصالحين, يحفظ ويلبس لكنه قلبه خلو وبعيد عن القرب من الله سبحانه وتعالى، لا في صلاحه ولا في عبادته ولا في صلاح نيته ولا في سلامة صدره من الغل والحسد والبعد عن حرصه والطمع، أشياء كثيرة كثيرة عوامل. فتصوير جميل. فهكذا يكون حال المدعين التصوف القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. وهذا هو الذي ينبغي أن يقف عنده المحاسب نفسه. قال: وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال. هذه أيضا مصطلحات صار يتداولها العباد والكاتبون في التصوف. حتى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يستعمل هذه المصطلحات استعمالا عجيبا ودقيقا، وبعضها أيضا غير مسلم. فموجودة هذه المصطلحات مشاهدة الحق ووحدة الشهود ووحدة الوجود، أشياء طبعا انحرفت انحراف كبير يعني، ومجاورة والمجاورة إلى آخره، أشياء والوصل والواصل مصطلحات كثيرة. ففرقة منهم ادعت علم المعرفة، يعني هذه المصطلحات، ولهذا يسمونه العارف بالله. إذا أرادوا أن يمدحوا إنسان أو شيء يقول هو العارف بالله، ولهذا قال يدعي علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء. هو طبعا أيضا هذا من أسباب الانحراف. هو لا شك أن أحيانا قد بعض العلماء يأتي بكلمة ويقول مثلا شهود أو يقول الحق لكن أن تصبح منهجا وتصبح يوالى عليها ويعادى وتصبح فعلا هي دليل الصدق ودليل محبة القوم ودا إلى آخره، هذا غير صحيح. وهذا نوع من الانحراف. لا ينبغي فعلا أن يكون هناك مصطلحات يتعبد بها. نعم مصطلحات علمية ما في مانع، لكن ليست عبادة. لا شك أن المصطلحات موجودة، وكل علم له مصطلحات، الطب له مصطلحات، الفقه له مصطلحات، أصول الفقه له مصطلحات، الهندسة لها مصطلحات، علم الحديث لها مصطلحات. مصطلحات علمية لا تعني شيئا إلا بقدر ما تعني أننا نريد بهذا كذا وكذا. علم التخريج نريد به كذا، الرواية كذا، الدراية كذا، الفقه كذا، الطهارة إلى آخره، مصطلحات ما في مانع. لكن لا تصل مصطلحات تكون محل عبادة بحيث يوالى عليها ويعادى. الشهود والحق والواصل وغير الواصل، الشيء بحيث أنه فعلا هذا يؤدي إلى انحراف كبير. نعم يوجد في المتقدم يستعمل مصطلح، لكن مصطلح له خاص، لكن أن يكون عبادة ويكون مسلك عبادة مشكلة هذا. بل حتى أحيانا فعلا يعني وصل الحال إلى أنه الذي لا يستعمل مصطلح العارف بالله هذا في إشكال، والذي لا يقول بدل ما يقول قال الله يقول قال الحق تبارك وتعالى. حق صح، قال الحق تبارك وتعالى، ما في إشكال، لكن لابد لا لا لا لا يكون من القوم إلا إذا كان التزم أن يقول قال الحق تبارك وتعالى. قال الحق وقال الله وقال ربنا وقال في كل أسماء الله الحسنى. فأحيانا تجد مصطلحات يصنف بها الناس، ومن هنا يأتي الانحراف من جهتين، لا من جهة أن التعبد بخصوصها، ولا من جهة أنها تفرق الناس. فالشيخ قال: وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال. كذلك عبارة أحوال، أصحاب الأحوال، أحوال إيه؟ بمعنى أنه يغمى عليه هذه الأحوال، أو أنه تدخل عليه وكأنه لا يراك، أو أحيانا يزعم لك أنه يرى فلان أو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرى كذا وكذا، أو يدعي أنه يرى كذا وأنه حصل كذا. هذه نعم قد تحصل لبعض الناس ككرامة، أما أن تظهر كمظهر وكأن نقطع بها لكل أحد، لا. وهنا تدخل مسألة الانحراف، ولا قضية الكرامات وقضية أن بعض الناس قد يحصل له مثل ذلك، نعم، لكن ليست قاعدة. بل حتى أظن إذا وصل الإنسان ادعاها أمام الناس وادعى لنفسه أنه من أصحاب الأحوال، أظن هذا انحراف كبير، وهذا قد يكون دليل على أو يؤدي لحبوط العمل، لأن حتى الكرامة، الكرامة الذي يرزقها لا يستطيع أن يستحصلها متى ما أراد. وهذا هو الذي قرره العلماء. الفرق بين المعجزة والكرامة ما هي؟ أن المعجزة للنبي، المعجزات الأنبياء، والكرامات للصالحين، وقد تقول الأنبياء أيضا يسوق الله كرامات على أيدي الأنبياء، لكن الأنبياء لهم معجزة. المعجزة للنبي هو أنه يأتي بها كلما طلبها المعارضون يستطيع أن يأتي بها، لأنها معجزة مؤيد بها الرسول. لكن الكرامة لا، الكرامة يسوقها الله عز وجل لعبده، إما لينقذه من هلكة أو حتى ليرفع مقامها، أو لكنها لا يدعيها ولا يستدعيها، ما يستطيع كلما شاء فعلها، لا. وهذه قضية دقيقة في الفرق بين الكرامة والمعجزة، وهناك فروق كثيرة، لكن من أهمها وهذا، الكرامة تأتي من غير استدعاء، ولا يستطيع استدعاء ولا يعيدها، ما يستطيع إعادتها، وليست إليه. ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء، فترى أحدهم يرددها. وهذا أيضا أحيانا يعني كما قلنا المصطلحات، تجدون يقول فلان صاحب أحوال، فلان كذا وكذا، يرددها لا يعرف معناها، بل كما قلنا لا يتعبد بها يا أخواني، لا نتعبد بألفاظ أو هي قد تكون وردت على سنة السابقين، لكن لسنا متعبدين بها ولا باعتقاد معناها حتى، يعني لا سميها ما شئت. فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، ومع الأسف هذا هو الذي يحصل. تلاحظون في بعض المبتلين بهذه الطرق الصوفية إلى آخره، فعلا يردد هذه المصطلحات وينتقد الفقهاء والعلماء والذين يخوضون مع الناس في إصلاحهم وتربيتهم وأمر المعروف والنهي عن المنكر. فترى أحدهم يرددها، هذه مصطلحات، ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام. هو يزدري العلماء، فكيف بازدرائه بالعوام؟ يزدري أكثر. لاحظ فعلا، لاحظ كيف الانحراف يحصل، كيف حينما اتخذت فرقة وانحرفت وازدرت الآخرين والتزمت بمصطلحات والتمزمت بزي وبهيئة وبلباس، فصارت انشقت فضلا عن انحراف حتى العقدي والعبادي كما أشرنا. فهو يرى إذا عرض اسم الفقهاء أو العلماء يقول هؤلاء أهل دنيا، هؤلاء أصحاب سلاطين، هؤلاء انشغلوا بالردود، انشغلوا بكذا، انشغلوا. هذا لا شك طبعا هو أحيانا قد يكون نقده صحيحا، لكن النقد الذي يؤدي إلى ازدراء وإلى انتقاص وإلى تحقير وإلى إبعاد الناس عنهم، هذا هو الذي لا يجوز. بينما الأصل في المسلمين أن يقوم بعضهم ببعض ويدعو بعضهم إلى بعض ويشد بعضهم بعضا، المحدث مع الفقيه مع الأصولي مع المهندس مع كل مسلمون، مع المتعبد مع الزاهد مع الناسك. أما أنه تكون بهذا النحو كما قال الشيخ، فترى أحدهم يردده ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة، وهذا كثير، فالمتعبدة تجد حوله العوام يلتفون حوله كثيرا، ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة يسمعها، وفي عند العامة يقول نفس الكلمات اللي يسمعها من هذا المتصوف، ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، يرى أن هذه فعلا مصطلحات القوم، فيأتي بها ليظهر أمام الناس أنه من الصالحين المتعبدين، كلمة الشهود وكلمة الحق وكلمة الوصول وكلمة الأحوال والمقامات والمصطلحات وهي كثيرة جدا. ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله. وهذا مشكلة، إذا قطعت على فرقة وعلى طائفة أنها محجوبة عن الله، من أين لك هذا يا أخي؟ ويصل مع الأسف أنه يصل الحال إلى هذه الدرجة، وأنه هو الواصل إلى الحق، وأنهم المقربين. قال وهو عند الله من الفجار المنافقين، نسأل الله السلامة. طبعا كما قلنا لكم يا إخواني، هذه لا تحاولون أن تطبقوها على الناس، طبقوها على أنفسكم. حينما تسمعون مثل هذا لا تشتغلون بالتفتيش عن عيوب الناس، إنما عليك أن تفتش نفسك، ما هي الأخطاء أو ما مدى فعلا انطباق هذا عليك وعدم انطباقه. إن كنت سليما فالحمد لله، فاحمد الله واستمسك بما أنت فيه، وإن كنت واقعا فراجع نفسك. لكن لا تحاول تقول لا هذا فلان من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، هذا صاحب العلم الفلانية، لا لا لا، لا تشتغل بهذا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين. لم يحكم علما، يعني ما حصل علما بحيث يفهمه ويتقنه، ولم يهذب خلقا لأنه تطاول على الناس، ولم يراقب قلبا لأنه ما كان صادقا في تعبده سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. لا شك أنه اتبع هوى وحفظ هذه الكلمات يهدي بها هذيانا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.